بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. نعم. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أخي جب السيرة أخي وشوق النفس حتى تكون من أهلها، وذلك بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد، لأن الإكثار من ذلك هو غراس الجنة. يا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ صريع الأماني والغرام ينازع على نفسه، فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو بالله ضائع؟ إنه شوق وحنين، شوق وحنين. كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوهم إليها. هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس لينعموا بالجنة، فلله كم من قوم نهضت بهم عزائمهم نحو الجنة فساروا إليها تحدوهم أشواقهم إليها. ما ضرهم في الدنيا ما أصابهم، فجبر الله لهم الجنة جزاء صبرهم. الجنة فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال، له تعالى الله ذو السلطان. شوق وحنين، إنه الشوق والحنين إلى تلكم الدار، إنه الشوق والحنين إلى رضا الله، شوق وحنين إلى مغفرته سبحانه، إنه الشوق إلى النعيم المقيم الخالد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوق وحنين إلى تلك الجنة التي فيها الثور العين التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. شوق وحنين، إنه الشوق والحنين إلى رؤية الملك العلام، إنه الشوق والحنين، إنه الشوق الذي أقر مضاجع الصالحين العابدين الخائفين، إنه الشوق الذي جعلهم يشمرون عن ساعد الجد إلى الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الفلك إلا واحد الأبنان. من الذي يحول بينك وبين الفردوس الأعلى؟ أليست الدنيا بملذاتها وشهواتها هي تساوي شيء إلى ذلك النعيم؟ فيا خسارة من لم يغرس الدنيا غرسا، كيف فاتك الغرس هنا ثم تطلبه هنا؟ تبا لتارك غرسه ماذا فاته من الخير وهو لا يشعر. الجنة هي نور يتلهى، الجنة ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، وصحبة دائمة، وحياة لا تنقطع. الجنة هدفنا وغايتنا، الجنة عشقنا وحنيننا، فهي الثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته. شوق وحنين إلى متى؟ إلى متى أخي وأختي تسوفون بالتوبة والرجوع إلى الله بصدق؟ إلى متى؟ إلى متى تسوفون بالتوبة؟ إلى أن يفجأكم الموت وأنتم في لهوكم وغيكم، إلى أن يفجأك الموت وأنت على معاصي. أخي جد السير بالعمل الصالح ولا تفقد الأمل في الوصول إليها، لتكن همتكم وشوقكم وحنينكم إلى الجنة أعلى من ذلك، فشمر لها. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم شوق وحنين للشيخ عبد الواحد المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا الله هذه الوجوه النيرة. ولست كما يدعي أيها الأحباب المتحدث، إنما نحن أيها الأحبة فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، وبشرهم الله بما أعد لهم فيها على لسان رسوله بقوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكمل الله لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، ولا مقمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وقدوة للسالكين، بعثه ربه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فسبحان من شرح له صدرا ووضع عنه وزرا ورفع له ذكرا وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أما بعد، فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، وعرض على السماوات والأرض والجبال فأبين منه، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن هذه الأمانة لا بد لها من سمع وطاعة، لا بد لها من عبادة الله والقناعة. إن الحكمة من خلقنا أيها الأحباب هو عبادته سبحانه وتقواه، فمن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الله نجاه وجعل الجنة مأواه. والعجيب أن الناس في هذا الزمان يعلمون ذلك ولكنهم غافلون له، والعجيب كذلك أنهم يرون مصارع العشاق ولكنهم في سكرتهم يعمهون، والعجيب أنهم يعتمدون على عفو الله ورحمته وما علموا غضبه ونقمته. أيها الأحبة، لما علم الموفقون لما خلقوا رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه. إن هؤلاء المشتقون إلى الجنة رأوا بعين البصيرة أن من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بهذه الدنيا الدنيئة التي هي كأضغاث أحلام، هذه الدنيا التي إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما أحزنت شهورا. فيا عجبا من آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، ويا عجبا من باع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ويا عجبا من باع مساكن طيبة في جنات تجري تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، ويا حسرة والله على من زهد عن لذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم وتمتع في الدنيا بالوجه القبيح الذميم، يا حسرة والله على من زهد عن منادي الشوق: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تضعنوا وتشبوا فلا تغرموا، وتمتع بغناء المغنين والجلوس مع الفساق والمجرمين. أيها الأحباب، هناك في ذلك اليوم المشهود تظهر تلك الحسرات والآهات ويتبين سفه الغافلون له، هناك يعلم من الفائز ومن الخاسر، هناك يتبين الفوز وأي فوز، إنه الفوز بالنعيم المقيم وبجوار الرحمن الرحيم. فلو كشف لك علم الغيب أخي لرأيت منظرا يفرحك، فتراهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها يجلسون وعلى الفرش يتكئون وبالحور العين يتنعمون وبأنواع الثمار يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وعجبا أيها الأحباب لمن يسمع هذا الوصف، كيف نام طالبها وكيف لم يقدم المهر خاطبها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس المؤمنين. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. إنه الشوق والحنين إلى تلكم الدار، إنه الشوق والحنين إلى رضا الله، إنه الشوق والحنين إلى مغفرته سبحانه، إنه الشوق إلى النعيم المقيم الخالد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه الشوق والحنين إلى تلك الجنة التي فيها الحور العين الخيرات الحسان التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إنه الشوق والحنين إلى رؤية الملك العلام وهم على المنابر العظام، إنه الشوق والحنين الذي أقض مضاجع الصالحين العابدين الخائفين، إنه الشوق الذي جعلهم يشمرون عن ساعد الجد إلى الجنة، إنه الشوق الذي لم يخالطه العجب والكبر والرياء والسمعة، إنه الشوق الذي جعلهم يخلصون أقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم، إنه الشوق والحنين الذي جعلهم يتلذذون بمناجاة الله في الخلوات ووقت السحر، إنه الشوق والحنين الذي جعلهم يبتعدون عن كل المعاصي والذنوب خوفا أن يزجهم الله في النار وبئس القرار. أيها الإخوة والأخوات، سيدور الحديث عن الجنة ووصفها ووصف نعيمها الذي تأنس به النفوس وتشرئب إليه العقول، فمن منا لا يتمنى الجنة؟ ومن منا لم يحلم بها؟ ومن منا لم يتشوق ويحن إليها حنين الثكلى؟ الجنة، وما أدراكم ما الجنة؟ هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة وصحبة دائمة وحياة لا تنقطع. لا شك أيها الأحباب أن الجنة هدفنا وغايتنا وعشقنا وحنيننا، فهي الثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أوصافها مما تحار العقول فيه، ولأننا مع وصفها لا نستطيع تصورها، وخصوصا إذا قارناها بالدنيا الدنية الحقيرة الذليلة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، هذا شيء قليل من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بالنعيم المقيم الآخر فيها. أيها الأحبة، إننا نحتاج دائما إلى تذكر الجنة في الركوع والسجود وسائر الأحوال حتى نشمر إليها ونشتاق إليها ونزهد عن فعل المحرمات، فإذا ما أراد الواحد منا معصية أو ترك أمر تذكر الجنة وما فيها، فمن هم بالفاحشة تذكر الحور العين، ومن هم بشرب الخمر والمخدرات تذكر خمر الآخرة بأنواعه، ومن أراد استماع الأغاني الماجنة تذكر غناء الحور الذي لا مثيل له. أخي الحبيب، أختي المسلمة، هل تمنيت الجنة يوما؟ هل تمنيت الجنة يوما وسكبتم الدموع شوقا إليها وسألتم بحرقة قلوبكم ألا يحرمكم نعيمها، كما حكى الله عن القائمين الليل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا تخيل نفسك أخي أنك داخل الجنة إن شاء الله تعالى، تخيل أنك في قصورها ومعحولها، ما هو شعورك وما هي فرحتك؟ فيا بشراك ويا راحتك عندما تكون من أهلها، جعلني الله وإياكم من أهلها. إذن تعالوا معنا لنصف الجنة بالآيات البينات والأحاديث الواضحات، ولن نستطيع أن نصفها كلها الليلة، ولكن سنذكر أعظم النعيم في الجنة. وقبل الوصف، خذ الشوق والحنين من قصة هذا الغلام الذي اشتاق إلى الجنة. إنه حارثة، إنه غلام من الأنصار وله حادثة عجب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الخروج لبدر، فلما دعاهم إلى ذلك جاء حارثة بن سراقة رضي الله عنه إلى أمه، وكانت عجوزا قد كبر سنها تحبه كأشد ما يحب الأمهات أبناءهم، فخاف عليه من نسيم الريح، فلما وقف عليها قال لها: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس للخروج وإني خارج معهم. فقالت: يا بني، والله إني ليشتد علي فراقك، فكن عندي ولا تذهب. فما زال بها يرجوها يقبل رأسها ويديها ورجليها حتى أذنت له، فقالت: اذهب يا بني، فوالله ما أذوق ولا أتلذذ بطعام وشراب حتى ترجع إلي. ثم ألبسته ثيابه بيدها وشدت عليه سلاحه وقبلت جبينه ثم مضى. فلما وصل المسلمون إلى بدر وعسكروا عند بئر بدر فصاف الجيشان، فعمد حارثة رضي الله عنه إلى البئر ليشرب منها، فإذا بالصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرس البئر خوفا أن يأتي الكفار إلى البئر. فلما رأى حارثة ظنه من الكفار فأخذ سهما وأطلقه بقوة نحو حارثة فوقع في صدره، فوقع حارثة مضرجا بدمائه يستغيث فلا أحد يغيثه ظنا منه أنه من الكفار. فلما مات حارثة أتاه الحارس ينظر في خبره فإذا هو حارثة ابن سراقة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء المعركة بنصر للمسلمين وأقبلت الجموع إلى المدينة، وخرج الأطفال ينتظرون آباءهم، وخرج النساء ينتظرون أزواجهم، وخرجت الأمهات ينتظرن أولادهم، فإذا بأم حارثة واقفة تنتظر وأقبلت الجموع، جاء الأول والثاني ثم الثالث ثم الماء، ولم يحضر حارثة، وأم حارثة تنتظر إقبال فلذة كبدها وثمرة فؤادها. فأخذت تسأل عنه، كلما غاد ورائح أمسكت أم حارثة أحد الصحابة فقالت له أتعرف حارثة ابن سراقة؟ قال نعم. ما تكونين له؟ قالت أنا أمه. قال أنت أم حارثة؟ قالت نعم. قال احتسبي ولدك فقد قتل. فلما سمعت الأم كلمة قتل تذكرت الجنة وما أعده الله في أهل الشهداء، قالت الله أكبر، ابني شهيد يشفع لي بالجنة. فقال لها شهيد؟ ما أظنه شهيد. فقالت لما؟ ما قتله الكفار؟ قال لا. قالت ما قتل وهو يقاتل بين المسلمين والكفار؟ قال لا. قالت ما قتل وهو يرفع راية الإسلام؟ قال لا. قالت كيف قتل إذن؟ أين ولدي حارثة؟ قال ما أظنه شهيدا، لكن لعل الله أن يدخله الجنة. فلما سمعت ذلك أم حارثة قالت أين رسول الله؟ قال هو ذاك مقبل. فتحركت الأم ودموعها تجري على خديها، فلما وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة وعلم الناس بحبي لحارثة، يا رسول الله قد بلغني أن حارثة قد قتل، يا رسول الله أخبرني أين حارثة الساعة، إن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى فلا يرني الله ما أصنع، يعني من النياحة والبكاء. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ويحك يا أم حارثة، أهبلتي أهبلتي؟ أو جنة واحدة؟ بل هي جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فلما سمعت ذلك جف دمعها وعاد صوابها وقالت الله أكبر، ثم عادت إلى بيتها تنتظر الموت ليجمعها مع ابنها في دار النعيم. أسمعتم؟ أسمعتم شوق الغلام وأمه إلى الجنة؟ إنه الشوق والحنين إلى الجنة، فلله كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوهم إليها. هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس لينعموا بالجنة، فلله كم من قوم نهضت بهم عزائمهم نحو الجنة فساروا إليها تحدوهم أشواقهم إليها، ما ضرهم في الدنيا ما أصابهم، فجبر الله لهم الجنة جزاء صبرهم. وهل نحن فعلنا مثلهم في شوقهم إلى الجنة؟ أم أن شوقنا إلى الدنيا وإلى المنصب والجاه والرياسة أكثر من شوقنا إلى الجنة؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحباب، بعد هذه القصة تعالوا معنا إلى الجنة ووصفها، تعالوا إلى ذلك النعيم الخالد الأبدي، تعالوا معنا بقلوبكم وتخيل أنك أخي في الجنة تأكل من ثمارها وتعاني قحورها. إذن اسمع الوصف وجد السير نحو الجنة بأعمالك الصالحة وبإخلاصك لربك، جد السير نحوها لعلك تكون من أهلها. ولا تلهينك هذه الدار دار الهموم والأحزان، إنه الشوق والحنين. أخي هل لا سعيت في الخطبة حتى تكون من أهلها؟ إن كنت كذلك إذن اسمع المشتاق ابن القيم إذ يصف ذلك فيقول يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مدسان في الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. إنه الشوق والحنين أيها الأحبة إلى الجنة. إنه الشوق والحنين إلى تلكم الدار أيها الأحبة. إن نعيم الجنة يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال. ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا. مهما ترقى الناس في دنياهم فسيبقى ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة لنعيم الآخرة. إنه الشوق والحنين إليها. لذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن بنائها، فأسمعهم الرسول عنها شيئا عجبا في بنائها فشوقهم إليها فطارت نفوسهم إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الإذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وصدق الله إذ يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وما خفي من نعيمها كان أعظم مما لا تدركه العقول. فاسمع إذن أوصافها حتى تشتاق إليها وتحن إليها. إذن اسمع أوصافها على لسان المشتاق إذ يقول: فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. أسمعت أخي؟ أسمعت أختي تلك المنازل؟ إذن اسمع لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لعدد درجات الجنة إذ يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأنها 100 درجة. قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم إن رسولنا الكريم يشوقنا أكثر إذ يصف ارتفاع تلك الدرجات العظيمة في الجنة فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيا أيها المشتاقون إلى الجنة، الجنة درجات بعضها فوق بعض، وأهلها متفاضلون فيها بحسب إيمانهم وتصديقهم. فهل لا آمنا بما أتى به نبينا وصدقنا به حتى نكون من أهلها؟ قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أيها الأحبة، أهل العلم لهم درجات بسبب علمهم وصلاحهم ودعوتهم للخير. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إنه الشوق والحنين لتلك الدرجات العالية. ثم إن أهل الدرجات في الجنة ليسوا في نعيم واحد، وإنما لكل درجة نعيمها ومتعتها المختلف عن الدرجة التي دونها، فكلما علت الدرجة زاد النعيم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الرحيق قال عنه العلماء هو أجود أنواع الخمر، والتسنيم أشرف شراب في الجنة، فهل يتنافس المتنافسون إلى ذلك؟ ومن النعيم في الدرجات أن الشهيد يزوج ب72 زوجة من الحور العين، وأدنى أهل الجنة منزلة في النعيم من له زوجتان من الحور، فتدخل عليه زوجته من الحور فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وكذلك أهل الدرجات يتفاضلون في رؤية الله عز وجل، فمنهم من ينظر إلى الله بكرة وعشية، ومنهم من ينظر إليه كل جمعة، إنه الشوق والحنين إلى تلك المنازل، إنه الشوق والحنين إلى أن تكون بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجوار صحابته الكرام. ثم اسمع لهذا التفاضل في الدرجات على لجان المشتاق إليها، إذ يقول: درجاتها 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحسبان مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان، لكن عاليها هو الفردوس مستوف بعرش الخالق الرحمن، هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان، لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا 2000 كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القليب الداني، أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذي الغفران، أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان ذي الإحسان. إنه الشوق والحنين أيها الأحبة إلى تلكم الدار أيها الأحبة، ومن وصفنا للجنة لا بد أن نصف أبواب الجنة حتى يزداد الشوق والحنين للدخول عبر تلك الأبواب. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذه الأبواب تفتح عندما يصل إليها المؤمنون، وتستقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم، طبتم يا أهل الجنة يوم أن كنتم في الدنيا طيبين بأقوالكم وأفعالكم، وطبتم في الآخرة بدخول الجنة، فنعم أجر العاملين. ثم إن عدد أبواب الجنة 8 أبواب، قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، باب فيها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم، وهناك باب للصلاة وباب للمتصدقين والمجاهدين كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر الصديق من شوقه وحنينه إلى الجنة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وهل يدعى يا رسول الله منها كلها أحد؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أخي وأختي، إذا أردتم أن تفتحوا الأبواب فما عليكم إلا الإخلاص في القول والعمل، ثم أحسن وضوءك وارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتفتح لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيه ما شاء، والله ما بين المصرعين لكل باب مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكضيض من الزحام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم يتفاضل المؤمنين في الدخول عبر الأبواب، فلكل فئة لون وحسن وجمال وهيئة، قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، وفي رواية كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل، إنه الشوق والحنين الذي يحدوهم. إنه سعيهم الذي سعدوا به في الدنيا فأوصلهم إلى أبواب الجنة، إنه إيمانهم وتقواهم وبعدهم عن الفواحش والمنكرات. ثم اسمع للمشتاق لأبواب الجنة إذ يقول: أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حنى الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. وفي صفة أول زمرة تدخل الجنة يقول: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثمان، والسابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولو سبق إلى الإحسان. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاقهم ذهب ورشهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. إنه الشوق والحنين، إنه الشوق والحنين أيها الأحبة إلى تلكم الدار. أيها الأحبة، أهل الجنة إذا دخلوا عبر تلك الأبواب تغيرت ألوانهم وأشكالهم على خلاف الدنيا الدنية التي يعتريها الناس. أما أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فهم يدخلون على أكمل صورة وأجمل شكل، فهم على صورة أبيهم آدم عليه السلام، وطول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. وكذلك أرواحهم طاهرة ونفوسهم صافية، لا حقد فيها ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء، كما قال بذلك رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا مكحلون وفي سن واحد، وهو سن 33، وهو عمر القوة والفتوة والشباب. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة المؤمنة التقية الحافظة الورعة فهي حورية من أفضل الحوريات في الجنة. أخي الحبيب، أختي المسلمة، أما هزكم الشوق إلى أن تكونوا منهم؟ إذا اسمع لابن القيم إذ يصف ذلك بقوله: هذا وسنهم 33 التي هي قوة الشبان، والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 70 بلا نقصان، ألوانهم بيض وليس لهم لحن، جعد الشعور مكحل الأجفان. هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. إنه الشوق والحنين إلى دار الأمان. أيها الإخوة والأخوات، يا من يشتاق إلى الجنة، هيا معي إلى معرفة بناء الجنة في أرضها وحصبائها وترابها وصفة ظرفاتها وخيامها وما في هذه الخيام من النعيم المقيم لأهلها. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وفي رواية أخرى: وإذا تربتها بيضاء مثل المسك الخالص. فإذا ما استقر أهل الجنة عليها ومشوا عليها فرحين آمنين مستبشرين إذا هم بقصورها وخيامها، فازداد شوقهم وحنينهم إلى تلك الخيام والقصور. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من اللؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. أعد الله هذه الخيام لعباده المتقين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها،

النسرين وعين السلسبيل، فهل اشتقنا إلى أنهار الجنة وعيونها وطعامها؟ هل اشتقنا لذلك؟ إذن اسمع المشتاق إليها إذ يقول: أشجارها نوعان فيها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني، يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان، فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك تربل البستان، وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان، لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حبل إلى ميزان، وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيدان، بل ذللت تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. إنه الشوق والحنين أيها الأحبة. ثم اسمع إلى وصف المشتاق إلى طعامها وشراب أهل الجنة إذ يقول: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان، وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان، هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، يدعى بتسليم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. إنه الشوق والحنين أيها الأحبة إلى تلك الدار. أيها الإخوة والأخوات، إن أهل الجنة في الجنة مثل الملوك على الأسرة، والتيجان فوق رؤوسهم، وعليهم لباس السندس من خضر وإستبرق، وتحتهم الفرش والوسائد الجميلة، فبينما هم كذلك إذ يشتاقون إلى الغناء الذي وعدهم الله به بسبب بعدهم عن الغناء الفاحش في الدنيا، نعم يشتاقون إلى غناء الحور العين كما وعدهم الله بذلك بقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال ابن كثير: يحبرون الحبر يعني لذة السماع، وكما وعدهم بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ومما يغنين كذلك نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكلنا له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. أسمعت يا من يريد غناء الدنيا؟ أسمعت يا من يزنزن في ليله ونهاره بكلام لا يفهمه؟ أسمعت يا من يهوى غناء المغنيات الفاسقات؟ أسمعت كلام الرسول؟ أما اشتاقت نفسك إلى غناء الحور؟ إذا اترك غناء الدنيا، واترك الدنيا بكل ما فيها بملذاتها وشهواتها حتى تصل إلى هنا فتسمع تلك الأصوات والأوزان التي لم تسمع بمثلها قبل. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان، وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان، وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إنه الشوق والحنين إلى تلك الدار. أخي الحبيب، أختي المسلمة، بعض الناس والعياذ بالله يفقد الأمل في الوصول إلى الجنة، وربما وسوس له الشيطان بعدم قبول عمله أو أنه ليس من أهل الجنة. اعلم أخي وأختي أن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء، فشمل لها وجد السير بالعمل الصالح ولا تفقد الأمل في الوصول إليها، ولتكن همتك الفردوس الأعلى ولا تقل عند الباب فقط كافي. لا يا أخي ويا أختي، لتكن همتكم وشوقكم وحنينكم إلى الجنة أعلى من ذلك. وإذا أردت أخي أن تشتاق إلى الجنة ويكون حنينك قويا، اسمع صفات عرائس الرحمن وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن. أخي الحبيب، يزوج الله أهل الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللاتي في الدنيا، وإن زوجة الرجل في الدنيا إن كانت طائعة له قائمة صائمة قائمة حافظة لنفسها وأولادها تكون أجمل وأحسن وأفضل منزلة في الجنة من الحور العين. أسمعت أختي المسلمة؟ قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد، والعين يعني واسعة العين. وقد وصف الله الحور بوصف يشوق النفس إليهن أكثر، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. والكواعب جمع كاعب، وهي المرأة الجميلة التي برز ثدياها، والأتراب المتقاربات في السن. واسمع لوصف آخر يشوق إليهن أكثر، فقال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أبكارا يعني لم ينكحهن أحد قط، مصداقا لقول الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن وصفهن أنهن مطهرات من الحيض والنفاس وسائر الأدناء، فهن لسن كنساء الدنيا الخائنات المبغضات اللاعنات المكثرات من السب والشتام. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحور بوصف يجعلك تجتهد في الأعمال الصالحة حتى تصل إلى معانقة الحور. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الدنيا اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وقد ذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، كل حور الجنان يعجبن بها، يضربن بأيديهن على كتفها ويقولن: طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك لجدوا. بين عينيها مكتوب: من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك. وقال ربيعة بن كلثوم: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ وقال لي ابن أبي الحوراء: يقول ابن القيم: قال لي ابن أبي الحوراء حدثني الحضرمي قال: نمت يوما أنا وأبو حمزة على سطح، فجعلت أنظر إليه يتقلب على فرشه إلى الصباح، فقلت: يا أبا حمزة ما رقدت الليلة؟ قال: إني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء حتى كأني أحسست بجلدها وقد مست جلدي، فحدثت به أبا سليمان فقال: هذا رجل كان مشتاقا. وذكر ابن أبي الدنيا عن صالح المري عن زيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يلق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه، فقيل: ما هذا؟ قال: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح: فشهق رجل في ناحية المجلس فلم يزل يشهق حتى مات. ثم اسمع أخي الحبيب بقصة هذا الشاب، فقد ذكر ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الدارني قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إذا نزلوا فهو يصلي وإن أكلوا فهو صائم، فصبر عليه رفيقه ذهابا وجائيا، فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخي أخبرني ما الذي هيجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرفة من زبرجدة وشرفة من ياقوت، وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها، عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تثنت، فقالت: جد إلى الله في طلبي، فقد والله جددت إليه في طلبك، فهذا الذي تراه في طلبها. فقال أبو سليمان: هذا في طلب حوراء، فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر منها؟ إنه الشوق والحنين لأولئك القوم. أما اشتاقت نفسك أخي الحبيب إلى الجنة وإلى الحور العين؟ إذن اسمع شعر المشتاق إليها إذ يصف الحور العين بقوله: فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان، حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائد الغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان، لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان، والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان، وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران، وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان، ولقد روينا أن شغلهما الذي قد جاء في ياسين دون بيان، شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان، بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. ثم اسمع يا أخي الحبيب للمشتاق إليه ابن القيم إذ يصف ريح الحور وجسمها ولونها وكلامها وغناجها فيقول: والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتاد والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني، وهي التي عند الجماع تزيد من حركاتها للعين والأذنان، لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان، فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان، ما ها هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. ثم اسمع يا أخي لوصف الحور إذا مشت ولبست الحلل والجواهر لزوجها، فيقول المشتاق: وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تحتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان، ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان، حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران، فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان، وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان، وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان، وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان، وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخوذ أخرى ثم يتكئان، فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان، غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان، يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان، سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني، ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم فرضيت بالحرمان، منتك نفسك باللحوق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. إنه الشوق والحنين، إنه الشوق والحنين أيها الأحبة إلى تلكم الدار، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلها لنا والسامعين وآباءنا وإخواننا. أيها الأحبة، إن الجنة مشتاقة لأهلها، فهل نحن مشتاقون إلى الجنة؟ هل نحن مشتاقون للفوز بها؟ وذلك بتقوى الله، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال صلى الله عليه وسلم: قالت الجنة: يا رب، قد طاب ثمري واضطردت أنهاري واشتقت إلى أوليائي، فعجل إلي بأهلي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، قال: فيسير سرير هذا إلى هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمع جميعا، فيقول أحدهم لصاحبه: تعلم أخي متى غفر الله لنا؟ فيقول لصاحبه: يوم كذا في موضع كذا، فدعونا الله فغفر لنا. وذلك مصداقا أخي لقول الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وإليكم أيها الأحباب قصة هذا المشتاق إلى الجنة، من يا ترى أيها الأحبة؟ إنه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين. قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، تاقت إلى ما هو أعلى منها يعني الجنة. أرأيت من همة والعزيمة والشوق والحنين عند أمير المؤمنين رحمه الله، وجاءت مولاه لعمر بن عبد العزيز فقصت عليه قصة أنها رأت في المنام كأن الصراط قد نصب على جهنم وهي تصبر على أهلها، وذكرت أنها رأت رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النار. قالت: ورأيتك يا أمير المؤمنين وقد جيء بك، فوقع مغشيا عليه رحمه الله، وبقي زمانا يضطرب يعني وقت، وهي تصيح في أذنه: ورأيتك والله يا أمير المؤمنين قد نجوت، ورأيتك والله يا أمير المؤمنين قد نجوت. أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأماني والغرام ينازع؟ على نفسه فليبكي من كان باكيا أيذهب وقت وهو بالله ضائع. إنه الشوق والحنين أيها الأحبة، إنه الشوق والحنين إلى تلكم الدار أيها الإخوة والأخوات. إن أعظم نعيم بعد أن وصفنا الجنة بجزء يسير لا يكاد يصف الجنة كلها، أعظم نعيم في الجنة أيها الأحبة هو رؤية الله تبارك وتعالى في يوم المزيد. وإن سألت أخي عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارتي، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا ما انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحد، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزح عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن قولنا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم رب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى أنه يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته وفجراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، لمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين الخائبين التي صفقتهم خاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فالضيم يغشاها ولا هي تسأم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة ومن خالص عقيان لا تتقصم، وكثبان مسك قد جعل مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم: سلام عليكم يسمعون جميعهم

أما اشتاقت نفسك إلى الجنة وما فيها من الراحة والسعادة والأمان؟ أما اشتاقت نفسك إلى تلك الدرجات العالية والمنازل الرفيعة؟ أما اشتاقت نفسك إلى تلك الخيام والغرف التي تجري تحتها الأنهار المتنوعة؟ أما اشتاقت نفسك أخي إلى الحور العين والولدان المخلدون؟ أما هزك الشوق والحنين إلى رؤية الله تعالى وهو أعظم نعيم؟ أما علمت أخي وأختي أن أهل الجنة في صحة وعافية، لا موت ولا نوم ولا هموم ولا أحزان؟ أما علمتم أن الموت يذبح بين الجنة والنار؟ أعاذنا الله وإياكم من النار. إذا ما الواجب عليك أخي الحبيب وأختي المسلمة؟ الواجب أن نجد السير في عمل غراس الجنة، لأن الجنة قيعان وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد. فيا خسارة من لم يغرس في الدنيا غرسه، كيف فاتك الغرس هنا ثم تطلبه هنا؟ تبا لتارك غرسه ماذا فاته من الخير وهو لا يشعر. إن أهل الدنيا وهم المتقون لله يسبحون الله بكرة وعشية، لأنهم يعلمون أن ذلك هو غراس الجنة. وإذا دخلوا الجنة يسبحون الله بكرة وعشية وهم في نعيم الجنة. بل إن المتقون لا يكتفون بالذكر فقط، بل هم في الصيام والقيام والإيمان والصبر والتوكل والخشية والرهبة يتقلبون، وبكثرة أعمالهم الصالحة يتقربون، فهم قد رفعوا درجاتهم ومنزلتهم في أعلى عليين. ألا تريد أخي أن ترفع درجتك مثلهم؟ أليس لك نفسا تواقة إلى نعيم الجنة؟ ألا تسأل ربك أن يرزقك الفردوس الأعلى؟ من الذي يمنعك من ذلك؟ أليس الهوى والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء؟ من الذي يحول بينك وبين الفردوس الأعلى؟ أليست الدنيا بملذاتها وشهواتها؟ أهي تساوي شيء إلى ذلك النعيم؟ اسأل نفسك أخي تجد الجواب. إلى متى؟ إلى متى أخي وأختي تسوفون في التوبة والرجوع إلى الله بصدق؟ إلى متى؟ إلى متى نسوف بذلك؟ إلى أن يفجأك الموت وأنت على معاصي؟ إلى متى تسوفون في التوبة؟ إلى أن يفجأكم الموت وأنتم في لهوكم وغيكم؟ أخي إخواني عودوا إلى ربكم واسألوه التوفيق بأن يمن عليكم بالهداية والثبات على صراط الله المستقيم الموصل إلى ذلك النعيم المقيم في الجنة. أبعد هذا العتاب ألا زال قلبك قاسيا لا يلين ولا يخشع؟ أبعد هذا العتاب أخي ألا زالت عينيك لم تدمع ولم يرق لها دمع أبدا؟ أبعد هذا العتاب ألا زلت عاقا لوالديك وقاطعا لرحمك؟ أبعد هذا العتاب ألا زلت تسمع الغناء وترى الفواجر والمنكرات؟ أما هزك الشوق والحنين إلى تلكم الدار؟ إذا نسمع المشتاق إذ يقول: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. والله والحبة عرضنا الجنة اليوم بأيسر الأثمان، فمن المشتري ومن الخاطب؟ يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل الجنة دارنا، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجميع أقاربنا، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نسألك قلوبا سليمة وعيونا دامعة وألسنة ذاكرة. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من العجب والرياء والسمعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وهي له البطانة الصالحة الناصحة. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. رقم الهاتف 45-93-409. قريبا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. البكاؤون البكاؤون البكاؤون. نفسك حضراتهم من أجل دنيا فاتت ومراكز ومناصب تجاوزتهم. لن أتكلم عن دموع نزلت من أجل أغنية أو دموع أهريقت من أجل غانية. لا وربي إنما عن أشرف الدموع البكاؤون. دموع فيها أسرار وعظات، فيها قصص وروايات، دموع فيها صرخات، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انزلي يا دموع إنهم أقوام عرفوا ما معنى البكاء من خشية رب الأرض والسماء. البكاء عشق الدموع خشية لرب القلوب لكي يبقي خشوع، خافوا ألا يكونوا من البكائين فبكوا للدموع أدرك. البكاء انكب على وجه وتكشف عنه بعض ثوبه ثم جعل يخور كما يخور الثوب، ثم هدأ فذهبنا ننظر فإذا هو قد مات وخرج النفس. البكاء أف لك أيتها العين، اسمعي البكاء. محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يحمل الصدق في المعاشرة والوفاء في الحياة والتضحية بالنفس والمال. حب رائع. دلائله صادقة. حب رائع. مشاعره صافية وأموره خفية وآثاره نقية بين المحبين. الحب الرائع. سر ليس ينسبه عقل ولا قلم في الخلق يحكيه. الحب الرائع. أنت مع من أحبب. حب رائع. أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حب رائع. أهل الحب الرائع يغبطهم الأنبياء والشهداء. حب رائع. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب الرائع. إن الحب الرائع حب يقوم على ستر العيوب وحب يقوم على الصف عن العثرات وعدم تتبع الزلات، بل الشعار صفح وتسامح. الحب الرائع. محاضرة للشيخ إبراهيم بوبشيت. قريبا. مواقف لا تنسى. طرقنا عليه الباب لا أحد يفتح ولا صوت نسمع. وكانت المفاجأة. كان ميتا منذ أسبوع، مات مخمورا. مات في منظر تقشعر له الأبدان. كان ينظر بهلع وخوف إلى السماء ويخفي وجهه بيديه. وكانت خاتمة سيئة. أخي لا تحرم نفسك الجنة. وتفكر في حال هذا الشقي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتا ليتني ما كنت من المعرضين. يا ويلتا على صاحب أوقعني في المحرمات. يا ويلتا على خل استدرجني للمخدرات. يا ويلتا على حبيب زين لي الزنا. يا ويلتا على صديق جرني للخنا. يا ويلتا على أصحاب لا ينفعون. يا ويلتا على أحباب لا يدفعون. يا ويلتا على أصدقاء لا يشفعون. أخي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو عند المتقين. فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وملك في فصل القضاء مخالفه؟ فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. مواقف لا تنسى. محاضرة للشيخ علي آل ياسين. الآن في التسجيلات الإسلامية. اللهم صديق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نظر إلى أصحابه نظرة وداع وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة ورأى الصحابة حبيبهم رأوه متبسما وجهه كأنه فلقة القمر. دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت وكرب أبتا وكرب أبتا وكرب أبتا. فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. بل الرفيق الأعلى. خطبة للشيخ خالد الراشد الآن في التسجيلات الإسلامية. محكمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. لا أجد من يستمعني، لا أجد من يفهمني، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة، كل فرد فيها مشغول بنفسه حتى تقول متى أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس السعادة. فتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. أعيش أسيرة أحزان عمري. زوجها والدها لابن عمها وهي له كاره، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى به. محكمة. أب يعاقب الخمر دون خوف من رادعنا أو شعور بالمسؤولية. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. أسلمت أمرنا وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والسائد. فتاة تحاكم أهلها. محكمة. أطفق السكون على المكان وهي تجتبر كلمة الحرة أخرجتها من قلب مكروه. أيها القاضي، أنا لست بكر. لماذا؟ من السبب؟ السبب إهمال والدي. كيف؟ كنت أختلط بأولاد الأقارب والجيران، نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أكثرها، هناك ضاع الآفاف، كنت طفلة وكان القريب وحشا كاسرا، لقد بئت بينه وبين إهمال والدتي هي السبب. فتاة تحاكم أهلها. استيقظ والدان ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب، هناك ستقف الفتاة تحاكم ما قتلها وما كان السبب في موتها. محكمة. وتفارق صدري آهات حتى تكاد جوانحي تدور. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم فتاة تحاكم أهلها. محاضرة للشيخ خالد الصقعبي. الآن في التسجيلات الإسلامية. كل المفرد يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد، أو ما يخاف أخو المعاصي من له القدس الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد، فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد، أوما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. المتساقطون. إنهم يتساقطون في الوحل. أي وحل تريد يا من تتكلم؟ يريد وحل الظلمات وحل المعاصي والسيئات، إنه وحل يغضب رب الأرض والسماوات. آه من المعصية ما أظلم، ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ إنها المعصية. ما الذي بدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ إنها المعصية. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح؟ المعصية. حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ المعصية. إنها المعصية. ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ المعصية. دمرت ديارهم، أفسدت حروثهم حتى أصبحوا في الهاوية. إنها المعصية. ما الذي أغرق فرعون؟ ما الذي أهلك قارون؟ ما الذي أحرق هامان؟ إنها المعصية. مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم المتساقطون لفضيلة الشيخ محمد بقنا الشهران. الآن في التسجيلات الإسلامية. عور حسان قد كملن خلائقا، قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبس فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. نحن الخالدات فلا تمت، نحن الآمنات فلا يخف، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، حوريات الجنة. فاسمع صفات عرائس الجنة، لو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. فيا حسن هذا الشعر وهو ينساب من بين يديك ويلامس بشرتك ويداعب أريجه نفسك. الحوراء عينان متسعتان هادئتان بجفنين ثاثرين من الرقة والنعومة. الحوراء حور الحسان يسطع نور في الجنة من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها لتقبيله أو تقبيل ثغرها، لهو أشهى الرجل. الحوراء إذا نطقت فلا تسل عن تنعمها وتغنجها بعباراتها. حور الحسان الحوراء عمقها هو ذلك العمق الغض الصريح أصفى من الياقوت، هو الذي يوصلك إلى بارك الصدر الرحيب المتسع، عليه ثديان متكعبان مستديران كفحول الرمان الجيدة. حور الحسان اسم الحوراء كالغصن الرطيب، فورش على الخدود وتفاح على الجبين ورمان في الصدور، فتعالى الله خارس ذلك البستان. قد كملن خلائقا فما أعظم ملمسها الحوراء، وما أحلى بشرتها الحوراء، وسطها حجر صريح الحوراء، قوامها حسن النديم الحوراء، بطنها يحف به خصران متوسطان، وعلى البطن سرة سرة قد خارت في الداخل، فإذا انحدرت من السرة. إلى هنا يكفي، والبقية سنسمعه في المحاضرة. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم حوريات الجنة، محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة، الآن في التسجيلات الإسلامية. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا الله يا عجبا، إنه التوكل. نام وما خاف وما ارتجف وما توقف، لأنه يعلم أنه توكل على ركن شديد، توكل على الله جل في علاه. التوكل. يا موسى أحيط بنا البحر من أمام، الجن من خلفه، ما الجواب؟ إن معي يا ربي سيهدي. أنى أن يغلب من كان الله معه، أنى أن يغلب من كان الله ناصره، أنى أن يغلب. يغلب من كان الله مؤيدا. أنى أن يغلب من كان الله مؤيدا. ومن أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال. إنه التوكل. حياة المتوكلين، محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع، بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية، الدائري الثاني بجوار مستوصف الأمين، هاتف رقم 8231139 أو 8285405، جوال رقم 054-345-021. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.